بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 94. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو نقدم الدرس الرابع بعد 90 من مجموعة من كتاب الموافقات، وفي المجلد الثالث في باب البيان والإجمال، وإن شاء الله يعين الله سبحانه وتعالى وننهي هذا الباب اليوم إن شاء الله. في هو يتحدث الحقيقة، احنا تحدثنا المرة الماضية في المسألة الخامسة وفي في المسألة السادسة من أن المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب. هو في الحقيقة في المسائل كلها حتى المسألة الحادية عشرة قبل الأخيرة يتحدث في نفس الموضوع بالنسبة له، يعني مجمل هذه المسائل كلها نلخصه في بعض كلمات، وهو أنه يبين مواقع الأحكام الشرعية سواء التكليفية أو الوضعية بالنسبة لبعضها البعض، وأنه يجب أن يستقر كل حكم في حدود ما هو عليه في الشريعة، فلا يتوسع فيه ولا يضيق فيه، لأن الزيادة أو النقصان في الأحكام هذا بيقلب المسألة إلى بدعة. يعني نأخذ بالنا من هذه النقطة أنها مهمة جدا، هذا هو ما يقلب الأمور إلى يجعلها تخرج إلى حيز البدعة، فإن تقننت انقلبت إلى حالة الكفر. وهو ولذلك التشريع هو إيه؟ التشريع التشريع هو وضع التشريع هو أن يجعل الإنسان من عند ذاته أحكاما واجبة بدل الواجبة، ومندوبة بدل المندوبة، ومباحة بدل المباحة، وكذا. فإذا كان مثلا أحد يغلق المايك لو سمحتم، في مايك عندكم مفتوح. فأغلقناه. طيب، فإذا أحد الأمور هو أن الزيادة والنقصان في الأحكام الشرعية بأن تجعل المندوب واجبا، هذا يوازي أن تأتي بواجب آخر وتجعله واجبا، لأنك إذا نظرت في الحقيقة وجدت أن الأحكام الوضعية الأحكام الكفرية هذه بتنشأ، يعني بتأتي أنت بحكم يكون الله سبحانه وتعالى وضع فيه القتل الرجم، بتقول لا هذا السجن، فغيرت في الحكم الشرعي بأنك أنقصت منه، وهكذا في بقية الأمور. فهذا هو الأمر، هذا يؤدي إلى هذا في الأخير، هذه خطورة هذا الكلام وخطورة هذا الباب، في أنه يجب أن نحاسب أو نعامل الأحكام الشرعية على ما استقرت عليه بلا زيادة وبلا نقصان. فهو يتحدث عن أنه التوسع في الأمور لا يصح، لأن هذا مبني على مبدأ التوسع في الأمور. والشريعة، لاحظوا هذا الأمر، هو التوسع في مثلا جعل اتخاذ مثلا العمل المندوبات يجعل الإنسان يعتقد أنها واجبات، إذا توسع فيها واستمر فيها يجعل الإنسان يعتقد أنها واجبات، ولذلك نحن نقلل منها. يعني مثلا الصيام بدل ما نعمله زائد الست أيام، فلاحظ هذا الإمام مالك فمنع الصيام. نلاحظ دائما أن التوسع يضاد المنع، التوسع يضاد المنع، وهذا شيء مستقر كذلك في الشريعة، لقاعدة نستطيع أن نستخلصها نحن هنا، وهي أن التوسع دائما، فعل التوسع يقابل بالمنع ولا يقابل بالزيادة أو بالطلب. يعني لا يطلب التوسع إلا كما سنرى في الكلام عن المباح، لأن المباحات الأصل في المباح، يعني هذا الكلام الذي نقوله ينطبق في الواجب واضح، في المندوب واضح، أنه لا تتوسع في المندوب حتى يكون واجب، وترك الواجب طبعا أو التوسع فيما في، يعني ليس هنا، ليس هذا ممكنا، لا تستطيع أن تصلي الظهر مرتين، لكن المندوبات هنا، المكروهات إذا استقر كمكروه فلا يتوسع فيه حتى لا ينقلب إلى حرام، لأنه قد ينقلب إلى محرم، سواء في حكم الفرض، سواء إذا فعلت مرة واحدة أو فعلت يعني تكررت الفعل مرات عديدة، أو في حياتك مثلا تركت فعل معين أو تركت مندوب لمدى الحياة أو فعلت مكروه مدى الحياة، فهذا قد يؤدي إلى أن يصور للإنسان على أنه حرام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في مسألة الضب فهو يعافو، لكن سمح به أن يؤكل على مائدته مثلا، فهذا ليش؟ لأنه هو يكرهه، فهذا مكروه. وإن كان هذا يتعلق، المثال يتعلق بالأمر الشخصي، لكن يمكن أن يدل على أصل المسألة كذلك. فنقول أن هذا ظاهر في حالة المندوب والواجب، وفي حالة المكروه والحرام، ولكن في حالة المباحات، حالة المباحات هي ما يمكن أن ينظر إليها بشكل مختلف، وهو ما سنتحدث عنه الآن. المباحات إذا توسع الإنسان في المباحات التي تأتي في جانب الطلب، لأن المباح قد يكون مباح ولكن يميل إلى جهة الطلب، ومباح قد يكون مباح ولكن يميل إلى جهة المنع، مثل اللهو. اللهو الأصل فيه أنه مباح، أنا أتحدث عن اللهو المباح الذي ليس فيه ما يضاد الشريعة، طبعا هذا واضح، لكن إذا توسع الإنسان في اللهو يرتفع إلى مرتبة المكروه، ثم حتى يصل بعد ذلك إلى مرتبة الحرام. فالمباح لا يصح التوسع فيه. طيب، وهذا واضح. طيب، إذا قلنا أن الأمور المباحة أو حتى في جانب التي في جانب الطلب، بمعنى أنه مثلا أنك مثلا تصوم أو تصوم الأيام الاثنين والخميس وأيام التشريق وكل الأيام التي هي مطلوبة في الصيام التطوع، فهذا طبعا أنك تفعل كل هذه الأمور تقع بين المباح والمندوب، لأن هي كلها مندوب إليها. لكن النقطة هنا هو أن هذه الأفعال في حد ذاتها، نجد أن الصوفية قالوا رغم أن يعني رغم أن هذه الأفعال إذا فعلنا دومنا عليها فقد تنقلب إلى مرحلة إلى شيء إلى إلى إن كان أصلها مباحة تنقلب إلى مندوبة، أو إن كان مندوبة تنقلب إلى واجبة، إلا أنهم قالوا أن هذا بالنسبة للمنظور إليه فقط. أما بالنسبة للشخص في حد ذاته فيمكن أن يفعل هذه الأمور ويتوسع فيها ويفعل منها أو يكثر فيها إلى حد قد يكون في حد ذاته أصبح هو في يعاملها معاملة الواجب. لكن هذا يقول هذا فقط يسمونه يقول هذا في حق السالك. طبعا هذا الكلام يعني الشاطبي رحمة الله عليه لأنه يعني ينظر إلى الصوفية نظرة معينة كالإمام النووي وكغيرهم من الأئمة الكبار في القرون التي انتشر فيها التصوف وتغول. وهذا الأمر يتعلق في الحقيقة يعني بشقين هذكرهم هنا، يعني هذا خارج الكلام اللي قاله الشاطبي لكن هو مهم أن نذكره هنا ونتوسع فيه قد يكون فيه حين نتحدث عن موضوع الفرق. لكن الشاطبي والنووي وهذه المجموعة حين تتحدث عن المتصوفة وعن التصوف وعن الذين يسلكون الطريق ولا يخطئون هذا الطريق في هذا الطريق أو ينحرفون فيه، هؤلاء يتكلموا عن الطبقة الأولى من الطبقات الثلاث التي تدرجت فيها الصوفية، عن طبقة الزهاد والعباد. وطبقة الزهاد والعباد هذه هي الطبقة التي كانت تقول أنها تلتزم بالكتاب والسنة وأنها لا تخرج عنهما وأنها لا تأتي إلا بما أتت به السنة وكذا، ولكن توسعوا في الزهد وتوسعوا في هذه الأمور. فهنا يضع الشاطبي هذا التوسع من هذا الباب، من أن التوسع يجب أن يكون عمزة من أن التوسع يجب أن يكون محكوما بحدود الحكم الشرعي في حد ذاته، سواء للفرد أو للجماعة أو سواء في الفرد في لحظة من اللحظات أو في على امتداد عمره لابد أن يحكم بهذا، وهذه هي السنة في الحقيقة. أما التوسع هذا فلم يأتي عن مجموع الصحابة، يعني عرف عن أبي ذر الغفاري مثلا لكن لم يأتي عن جمع الصحابة وليس إجماعا، ولم يأمر به ولم ينهى عنه أحد من الصحابة. فأن يكون هذا طريق لمجموعة من الناس تسلكه فكان هذا هو أول باب من الأبواب التي تسللت منها الصوفية وانتقلت إلى المرحلة الثانية أو الثالثة. طبعا هنا هذا الموضوع يعني هام في حد ذاته من حيث أنه نستطيع أن نفهم منه مثلا، يعني إذا نظرنا إليه في درس من دروس الفرق أو شيء، هل هذه الطائفة الأولى أو الفرقة الأولى أو المجموعة الأولى من المتصوفة الزهاد والعباد، هل هذه استمرت على مدى، وهو هذا يتعلق بالكلام اللي بيقوله النووي، لأنه لماذا يقول النووي هذا ثم يقول من بعده السيوطي هذا ثم يقول من بعده الشاطبي هذا وابن حجر والشاطبي وكل هذا يقولون هذا، يسيرون في هذا الاتجاه، يعني جل العلماء الكبار وأغلبهم من في الحقيقة والغزالي ومن الشافعية والأشاعرة، ولكن لماذا هذا؟ وهذا الأمر كان ظهر الزهاد والعباد ظهروا في القرن الأول الهجري، فهل يا ترى، يعني سؤال نجيب عليه بعدين ليس محله هنا، ولكن هل استمرت هذه النزعة موجودة بشكلها الذي يقترب من الصواب وليس صوابا على التمام غير صواب، أم ثم تفرع منها الفرعين الآخرين مع وجود هذه الفرقة كذلك، أم أنها تطورت في حد ذاتها فاختفت هذه الفرقة ثم ظهرت الثانية ثم اختفت ثم ظهرت الثالثة؟ هذا أمر يناقش بعد كده. إن شاء الله. ولكن نقول هنا أن أنه يجب أن نلتزم حتى في المباحات، يجب أن تلتزم، وحتى في وفي كذلك المندوبات وفي المكروهات، وخاصة حين نتحدث عن الأعمال التي يظهر للناس أنها خير وأنها يجب أن تفعل وأنها أفضل أن تفعل، فالمداومة عليها كما رأينا يؤدي إلى أن يصيرها تصير هذه المداومة على وزان أو على قدر أعلى من قدرها، ولذلك بتترك هذه الأعمال. وقد يكون هناك مكروه ولكن يفعل لشكل معين، ولكن لا يفعل اضطرادا، يعني كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءت المرأة، حين جاء الرجل الذي اعترف بالزنا فسأله في أول الأمر بألفاظ الزنا الوطف وكذا، ثم سأله بالكلمة التي تعتبر يعني وصفا دقيقا ولكن متروكا، لأنه مكروه، لأن لفظ لا يقال عادة. فهذا يدل هذا في وضع الحاجة، فإذا يمكن أن يفعل الأمر المكروه، يعني لا يترك. ليه؟ لأنه ليس حراما، هذا فيه باب ومطلوب أن يعرف فيه. فهذا هو ما يقول. ولذلك يقول الشاطبي على الجملة: فالمراعاة هنا مواضع طلب البيان الشافي المخرج عن الأطراف والانحرافات، الرد إلى الصراط المستقيم. فهذه هي هذه الأطراف التي يسميها هو الأطراف والانحرافات، هذا ما يخرج به من يتوسع في الموضوع، يوسع دائرة المندوب، يوسع دائرة المكروه، يوسع دائرة المباحات سواء إلى الطلب، إلى الفعل أو إلى المانع. فهذا هو ما يجب أن، وهذا هو الذي دارت عليه المسألة السادسة والسابعة والثامنة، وتحدث هو عن التسوية بين المندوب والواجب، وبين المندوب والمباح، أنه كذلك لا يسوى بين المندوب وبين المباح، من حيث أن المندوب هو مطلوب الفعل بالجملة، والمباح ليس بمطلوب ابتداء الفعل أو الترك. وكذلك وضرب أمثلة كثيرة في هذه الأبواب، ولكن هذا هو ما تدور عليه المسائل، المسألة السابعة والمسألة الثامنة، وثم قال بعد ذلك، بعد أن قرر هذه القاعدة التي جرت في هذه المسائل، قال أن هناك قواعد فقهية أصولية تتفرع عن عما ذكرنا في هذا الموضوع، منها أنه لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادة البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب، ولذلك وهو مؤدى ما ذكرنا، وجاء بأمثلة كثيرة. ثم تحدث بعد ذلك، تجد في ينبغي لمن يقتدى به ترك المندوب أحيانا أو إخفاؤه. فهنا هو ما ذكرنا من أنه قال: وإنما كانت الصوفية قد التزمت في السلوك ما يلزمها، ما لا يلزمها. يعني هو يقرر هنا أن الصوفية التزموا ما لا يلزمها، يعني هو يفهم هذه النقطة، حتى سود بين الواجب والمندوب في التزام الفعل، وبين المكروه والمحرم في التزام الترك، بل سود بين كثير من المباحات والمكروهات في الترك، وكان هذا النمط ديدنها ولا سيما مع ترك أخذها بالرخص، وكمان تركوا الرخص كذلك، والرخص تعتبر من الـ من الـ من المباحات أو المعفو عنها حتى ترجع إلى أصلها. إذ من مذاهبها عدم التسليم من مذاهب الصوفية عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك إلى غير ذلك من الأمور التي لا تلزم الجمهور. طبعا هنا التفرقة، شوف نرى كيف التفرقة عند الصوفية بين الجمهور وبين السالك، كأن هناك في دين للجمهور وفيه دين للسالك، في طريقة للجمهور وفي طريقة للسلوك، وهذا مبدأ الخلل والانحراف. ولكن الشيخ هنا هو طبعا قال أن هذا ما لا يلزمها، هذا لا يلزمها. وبنوا طريقهم بينهم وبين تلاميذهم على كتم أسرارهم، شوف كتم أسرارهم، هذه أشياء تعبيرات عجيبة، وعدم إظهارها، يعني كأن هذا سر، إن هو مثلا يفعل المندوب على الدوام سر. والخلوة بما التزموا من وظائف السلوك وأحوال المجاهدة خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظن ما ليس بواجب واجبا، أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبا أو تعريضهم لسؤال القال فيهم فلا عتب عليهم في ذلك، كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم، لأنهم إلى هذا الأصل يستندون. هنا طبعا يعني هو يبرر لهم هذا، يعني يظهر، يعني هو في الأول يقول أن الصوفية التزمت ما لا يلزمها، لكنه يبرر لهم، يقول يعني هم التزموا بناء على هذا الأصل وعلى هذا الفهم، أنه لازم يخفوه لأنه حقيقة الجمهور يجب أن يلتزم بالأحكام الشرعية في حدودها ولا يتوسعوا سلبا أو إجابا، لكن هذا في الحقيقة لا ينبني عليه التسليم لهم بهذا بأي حال. رحم الله الشيخ، هذا الأصل يستندون، ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل إما لحال غالبة، يعني غلبت عليه المجاهدة وكذا فمش يعني مش قادر يبطل يعني، أو لبناء بعضهم على أصل غير صحيح، لهذا لأن البعض أخل بهذا لحال غالبة، أو لأنه ابتداء مشي في طريق غلط انفتح عليه باب سوء الظن من كثير من العلماء وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه، وهذا كله محظور. هو طبعا بيحاول أن يعني يسير على خيط رفيع يبرر به للصوفية ما يفعلون، أو هو يسميهم الصوفية، وإن كان أنا أعتقد أنه يقصد الطبقة الأولى من الزهاد والعباد، ولا يقصد أبدا طبقة، لأنه هو في حد ذاته أول وأكثر من حارب البدعة في الاعتصام، يعني كتاب الاعتصام هو السرد الأول لكافة أهل السنة في الحديث عن البدعة، يعني هو الكتاب رقم واحد في تاريخ المسلمين، رقم واحد والأول والأخير في الحقيقة في هذا على هذا القدر من العظمة، يعني في في في مقاومة البدعة وفي الحديث عن الصوفية وأفعالهم، يتحدث هناك عن الصوفية اللي هم يعني أهل الخطوة وما أهل الخطوة وهذا الجنون، وطبعا المرحلة الثالثة وهي الأخيرة في التصوف، وهي موضوع الحلو الاتحاد وابن العربي والكذا، وهذا كفر كله. ولكن هنا يبرر لهؤلاء الذين من الزهاد والعباد الذين التزموا في حال نفسهم هذه الأمور، ويعني أنا أرى والله تعالى أعلم أن هذا لا يصح لا في حال السالك ولا في حال غير السالك، وليس هناك شيء اسمه الجمهور، هذا التعبير في حد ذاته ليس صحيحا، لا في حاجة اسمها السالك والتلاميذ والكلام، هذا ليس صحيحا، وليس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، وقال بغاية الوضوح أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي أنه لا يتوسع في أي من هذه الأمور، وهذا هو الأصل وهذه السنة، وإن كره الكارهون وإن تحدث المتحدثون وصل المؤصلون. فهذا هو ما قال في المسألة التاسعة. رجع مرة هو يكمل أن الواجبات تتقرر كواجبات إلا إذا لا تقرر إذا لم يسوى بينها وبين غيرها من الأحكام، فلا تترك ولا يسامح في تركها البتة. ولذلك هنا أمر يعني نكتة ظريفة، وهي أن المندوب إذا فعلناه على الدوام أو إذا رفعنا مندوب من المندوبات إلى درجة الواجب، فقد قد قد يسوى في أن يكون له حد. ولكن إحنا يعني الواجبات في بعضها لها حدود وفي بعضها ليس لها حدود، ليس لها حدود. وهنا نحن نتكلم في الحدود الدنيوية. فمثلا المكروهات، مش الواجبات، المكروهات إذا سويت بالمحرمات، فهل يكون هل يمكن أن يجرى عليها عقاب كبعض المحرمات في الدنيا أو لا يجرى عليها؟ وهنا تأتي خطورة تقنين ما ليس بقانون أو أو أو أو فرض حكم شرعي على غير الفرض. يقول: إذا وضع الشارع حدا في فعل مخالف فأقيم ذلك الحد على المخالف، كان الحكم الشرعي مقررا مبينا. فإذا لم يقم فقد أقر على غير ما أقره الشارع وغير إلى الحكم المخالف الذي لا ترتب عليه مثل ذلك الحكم ووقع بيانه مخالفا، فصير المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قوله فعله، فيجري فيه ما تقدم. فإذا رأى الجاهل ما جرى توهم الحكم الشرعي على خلاف ما هو، فإذا قرر المنتصب الحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر حصلت الريبة وكذب الفعل القول كما تقدم، يعني كل هذا فساد. طبعا هنا يتكلم، شوف هنا يتكلم على الأحكام الوضعية، يعني هنا يتكلم على موضوع الأحكام الوضعية، أنه إذا جاء الذي عليه إجراء الأحكام الحاكم فأجرى الأحكام على غير وضعها، يعني البيان لم يكن كاملا بحيث أنه اختلف القول عن الفعل، فهو يقول ويقرر في الشريعة وعند القضاء أن العقاب هذا الفعل كذا ثم يفعل غيره. فهذا هو واضح جدا أنه يتكلم هنا عن الفرق بين القول والفعل، ليس التشريع في هذه الفقرة، لأنه إذا قلنا أنه تشريع فهذا استبدل المندوب واجب والواجب بمحرم وهكذا. وبهذا المثال يتبين أن وارث النبي يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها في أنفسها وفي لواحقها وسوابقها وقرائنها وسائر ما يتعلق به شرعا، يعني يجري الأحكام في كل ما هو محيط بهذا الحكم الشرعي وسوابقه ولواحقه وما يترتب عليه من أمور، حتى يكون دين الله بينا عند العام والخاص. وإلا كان من الذين قال الله تعالى فيه: من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وثم يقول، وهذا هو كذلك شيء مهم جدا بالنسبة لموضوع الأحكام الوضعية، هو يقول أن هذا يجري في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية أنا أقصد بها هي الأحكام العلمانية، يعني اللي هي الشريعة الوضعية، يعني مش الأحكام الوضعية الخمسة. هو هنا يقول أن هذا الأمر يجري في الأحكام التكليفية الخمسة، وكذلك لازم في الأحكام الراجعة إلى خطاب الوضع، لأن الأسباب والشروط والموانع والعزائم والرخص وقواعد الصحة والبطلان أحكام شرعية يجب بيانها قولا وعملا، فإن قررت فيجب أن تكون على هذا الوزان، لا يجب أن يترك أبدا الحكم، لا يجب أن يترك الحكم الوضعي أن يقلب السبب بسبب آخر أو الشرط بشرط آخر أو المانع بمانع آخر وهكذا. فنقول أن نقول أن الوضع هذا يعني لا بد من أن يتقرر بوضوح. ثم ننتقل إلى المسألة التي بعدها وهي مسألة غاية في الأهمية في الحقيقة. ويمكن أن نعود إلى الفيديو مرة أخرى لأن الجهاز كان أغلق, فنعود إلى الفيديو مرة أخرى. يعني أغلقت الحاسوب بالخطأ, فلو نعود مرة أخرى فنقول أن في المسألة الحادية عشرة, هذه مسألة هامة جدا, أن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان واضح ولا إشكال, يقول بيان واضح لا إشكال في صحته, لأنه لذلك بعث, أنه هو رسول الله بعث أصلا للبيان, يعني هذا بيان للناس, وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم, وهذا لا خلاف فيه. أما الصحابة فهذا موضوع آخر. الصحابة إذا أجمعوا على أمر فهذا يكون في الحقيقة, إذا أجمع على أمر فهذا اتفق العلماء على أنهم يأخذوا به. لماذا؟ لأن لأمرين, معرفتهم باللسان العربي, كأنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتهم العالية فصاحتهم, فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة, فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة, فهذا يكون بيان على طول. الأمر الآخر مباشرة الصحابة للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة, فهم أقعد في فهم القرائن الحالية, لأن هناك القول عادة في قرائن حالية, قرائن مقالية, قرائن مقالية والأقوال اللي يقال, القرائن الحالية هي الظروف التي يفعل فيها هذا الفعل, وأعرف بأسباب التنزيل, ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك, والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذا طبعا يعني هذا يعني إذا حتى ناقشنا في موضوع اللسان العربي, لكن هذه النقطة عند الصحابة لا تناقش وليس لها حل, يعني ليس لها حل, لأنهم في هذا الوضع ليس لهم قرين وليس لهم بعد, يعني هم الذين اكتسبوا أخذوا هذه الصفة ونزل فيهم القرآن, هم نفسهم أنفسهم نزل فيهم القرآن, فمتى جاء عنهم تقييد لبعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب إذا لم يختلف في بينهم فيه, لكن إذا اختلف فيه فطبعا هناك مذاهب للأقوال للعلماء في هذا, فمنهم من يجعل الالتزام بأحد أقوالهم يعني بالقولين اللي ورد تلتزم بهذا أو ذاك لا تخرج عنهما, أو أنها هذا يبين أنها مسألة اجتهادية فيكون الاجتهاد فيها مباح. وطبعا مثال ذلك موضوع الإفطار, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, فالتعجيل هنا قد يكون تعجيل بأن تصلي يعني سريعا وتأكل, أو أن تأكل ثم تصلي بعدها مباشرة, وهذا تعجيل الإفطار. فهنا كان بعض الصحابة يفعل هذا وبعض الصحابة يفعل ذاك, كان عمر وعثمان يصليان المغرب قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة, بعض العلماء كانوا يفعلون يقولون بخلاف ذلك, ولكن هو هنا لم يذكر في الحقيقة، ولذلك الدراز علق عليه من هم أهل المشرق الذين كان عمر وعثمان يقصدان مخالفتهم، وبيان أنهم متعمقون، لأنه قال أن التأخير الذي يفعله أهل المشرق شيء آخر داخل في التعمق المنهي عنه. وكذلك ذكر عن اليهود أنهم يؤخرون الإفطار فندب المسلمون إلى التعجيل، فهذا سبب من أسباب ما فعل عمر وعثمان. فهنا في يعني فيها هذا الأمر، فيه يعني أمر خلافي، يمكن هذا ويمكن ذاك، لكنه ليس من الواجبات، يعني الصلاة قبل أو بعد، هو من المندوبات. ونص الحديث يبين لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهذا لو أنه مطلوب قال صلى الله عليه وسلم عجلوا بالفطر، لكن لم يقل هذا. والأمر الآخر أن هذا التقليد الذي نقول به تقليد الصحابة في هذه الأمور، يقول نعم هو تقليد لكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه إلا لهم، كما تقدم من إيش؟ من أنهم عرب، وفرق بين من هو عربي الأصل والنحلة وبين من تعرب. ويقول غلب التطبع شيمة المطبوع، غلب التطبع شيمة المطبوع، فهذا ذابت شعر غلب التطبع شيمة المطبوع، اللي هي نقول عنها الطبع يغلب التطبع. فقال أن من تعرب غير العرب الأصلاء. ونقل الأمر الثاني هو نقل قرائن الأحوان على ما هي عليك المتعذر، فلا بد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم. إذا جاء في القرآن أو في السنة من بانهم ما هو موضوع موضع التفسير، بحيث لو فرضنا عدمه لم يمكن تنزيل النص عليه وعلى وجهه، حتم العمل الحكم بإعمال ذلك البيان. وكذلك لما جاء في السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا الحديث. أما إذا كان موضع اجتهاد فكما قلنا أنه يقول أن من الناس من يقول هذا موضع اجتهاد للجميع، ومنهم يختص الصحابة ولا يخرج عن خلافهم، وهذا في موضوع الأصول، في قول الصحابي في باب قول الصحابي في باب الأدلة الشرعية في أصول الفقه. المسألة الأخيرة المسألة 12، وهي في الإجمال، يعني كل كنا نحدث فيه كان في البيان. في الإجمال، الإجمال إما متعلق بأمر لا ينبني عليه تكليف أو ينبني عليه تكليف. إن كان في أمر ينبني عليه تكليف فلا بد أن يكون قد ورد بيانه فيه، لا بد، هذا بيان للناس. البيان لا بد أن يكون موجودا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بأمر هذا يصبح تكليف بما لا يطاق. كيف تكلف بأمر مجمل وأنت لا تعرف كيف تفعله؟ فهذا أمر واضح صريح. ولذلك كافة ما جاء في الأحكام الشرعية التي ينبني عليها أعمال جاء مبينا وجاء صريحا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وتركت فيكم اثنين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال الله تعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا المعنى مضطرد في الشريعة في الكتاب وفي السنة. فإذا وجد في الشريعة مجمل أو مبهم فلا يصح أن يكلف بمقتضاه لأنه تكليف بالمحال. وهو هنا ليس هناك في الشريعة، يعني هذا الفرض فرض على استحالة، لأنه إذا كان ينبني عليه عمل فهذا الفرض غير واقع، كما يقول الله تعالى فأتوا بشركائكم إن كنتم صادقين. هذا فرض طبعا، أنه طيب هاتوا الشركاء، فهذا فرض على محال، هذا لن يكون. فهنا هذا يكون. ولكن إذا كان الإجمال واقع بشأن أمور لا ينبني على تكليف، زي الأمور المتشابهات، المتشابهات بمعنى مثلا أوائل الحروف وكذا، وهي فهي من التي يجب أن يؤمن بها ويسلم بها على إجمالها، كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهؤلاء الراسخون فطبعا هذا على أن الوقف على إلا الله وهو الأغلب، وهذا يعني هذا القول الغالب يعني. فإذا قيل قد أثبت القرآن متشابها والسنة، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، قلنا هذا الفهم لأمور مشتبهات لا يتعلق بالحكم الشرعي في حد ذاته. الأمور المتشابهات في فهم من مناطات المتشابهة عند المكلف نفسه، ليس في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي واضح، ليس هناك متشابهات فيه، إما حلال أو حرام أو مندوب أو مكروه أو كذا، لكن عند المكلف قد يكون هناك تشابه عنده فلا يعرفه. ولذلك صلى الله عليه وسلم إذا وقعت أنت يا مكلف عند متشابه لتعلم إلى هذا، فدع هناك مسافة بينك وبين الحرام، كن حريص، دع بينك مسافة وبين الحرام، ليس لأنه ليس له بيان على الحقيقة، ولكن لأنك أنت لست عارفا بالبيان. كذلك الوجه الآخر في أن المجمل قد بين بالفعل أن الشريعة ابتداء جاءت للمصالح، لإثبات مصالح العباد. فكيف أننا كيف يمكن أن نقول أن هناك أمور لم يبين فيه المصلحة؟ هذه إذن كيف يعرف الناس المصلحة؟ لأن كما ذكرنا الأحكام الشرعية ليست تتعلق فقط كما هو في تعريفها المعروف في الأصول أنها التي يثاب عليها أو يعاقب عليها، لكن هي التي تدل على المصلحة أو تدل على المفسدة. هذا هو فيما يتعلق بالدنيا. فتعريف الواجب والمحرم في الدنيا هو ما يترتب عليه المصلحة وما تترتب عليه المفسدة، وتعريفه بالنسبة إلى الآخرة هو ما يأثم عليه المرء وما يثاب عليه. وعلى هذا القول قال به كافة علماء الأصول، ولكن أنا في الحقيقة كتبت موضوع وتعرضت لهذه النقطة، قلت أن هناك تعريف آخر يتعلق بالأحكام الشرعية وهو يرتبط بموضوع المصالح والمفاسد، وأن هذا يتعلق بفعل بالدنيا ليس بالعقاب الأخروي، لأن لا تعريف متعلق بالدنيا. فهذا هو يقع في هذه النقطة. وكذلك الأمر الثالث أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عند وقت الحاجة، بمعنى أنه لأنه إذا تأخر بيان عند وقت الحاجة فلا داعي إليه ولا حاجة له، لأنه هو محتاج إليه عند الحاجة. فإذا ثبت هذا فإنه أي مجمل جاء في القرآن، فإذا ذكر في القرآن فيجب أن يكون هناك بيان، والبيان يجب أن يكون فيما قد ظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد قاله أو فعله فبين به، أو استفاد الصحابة منه بقرائن الأحوال ما بينوا به هم كذلك المقصود. ومن هذا يتضح أن كل مجمل في القرآن يتعلق به التكليف فقد تم فيه البيان بما لا مزيد بعده. ونصل بهذا إلى نهاية البيان والإجمال، ونتحدث إن شاء الله في الدرس القادم على الطرف الثاني وهو الأدلة على التفصيل، سيتناول فيها الكتاب والسنة والإجماع والرأي. طبعا هو هنا يقول هنا يقول كلمة الرأي يقصد أنه خلاف النصوص، لأن النصوص الكتاب والسنة والإجماع، النص والكتاب والسنة والإجماع. أما بعد ذلك فهو بقية الأدلة الشرعية الاجتهادية، الأدلة الاجتهادية، القياس، الاستصحاب، الاستحسان، مصالح المرسلة، سد الذرائع، العرف، هذه الأمور هو أسماها الرأي. فنتحدث فيه في المرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة